الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ولا وبعد. أيها الإخوة، الشرك في الألوهية أو الشرك في الربوبية أو الشرك في الأسماء والصفات ما وقع إلا لوجود الشبهات، وإن إبليس كاسمه على وزن التدليس، فلذلك ما يأتي به إبليس إنما هو تدليس. وهكذا أتباعه الذين ساروا على الشرك والكفر ليس عندهم إلا التدليس، فشبهات أهل الشرك لا بد لطالب العلم أن يدرك أسها حتى ينسفها من أصلها فيذرها قاعا صفصفا، ثم بعد ذلك ما يرد عليه من الشبهات يكون على علم بها لأنه يعرف أصولها. واعلموا رحمني الله وإياكم أنه ليس في شرك الألوهية ولا في شرك الربوبية ولا في شرك الأسماء والصفات من شبهة مستعصية، لأن أبين شيء في الوجود التوحيد، أبين شيء بينه الله في الكتاب والسنة التوحيد، ولذلك الشبهات الواردة على التوحيد هي في واقعها ليست إلا كما قال الله عز وجل كبيت العنكبوت، ويذكر المصنف الآن بعض الشبهات التي يريدها هؤلاء. نعم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. قال رحمه الله: فإن قيل المشرك إنما قصد تعظيم جناب الله تعالى وإنه لعظمته لا ينبغي الدخول عليه إلا بالوسائل والشفعاء كحال الملوك، المشرك لم يقصد الاستهانة بجانب الربوبية وإنما قصد تعظيمه وقال إياك نعبد، وإنما أعبد هذه الوسائط لتقربني إليه وتدخل بي عليه، فهو الغاية وهذه وسائل، فلما كان هذا القدر موجبا لسخط الله تعالى وغضبه ومخلدا في النار وموجبا لسفك دماء أصحابه واستباحة حريمهم وأموالهم. وهل يجوز بالعقل أن يشرع الله تعالى لعباده التقرب إليه بالشفعاء والوسائل فيكون تحريم هذا إنما استفيد بالشرع فقط، أم ذلك قبيح في الشرع والعقل يمتنع أن تأتي به شريعة من الشرائع؟ وما السر في كونه لا يغفر من بين سائر الذنوب كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء؟ هذه ثلاثة شبهات. الشبهة الأولى أنهم ما فعلوا ما فعلوا في الشرك في الألوهية إلا مريدين التعظيم، وإنما قصدوا تعظيم، قصدهم تعظيم الله، قال الله عظيم كيف ندخل عليه نحن ونحن أهل الذنوب والمعاصي، إذا لا بد من الوسائط. هذا الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنهم يقولون: كيف تعظيمنا لله سبب من أسباب سخط الله علينا وعدم مغفرته لنا؟ الشبهة الثانية: هل قباحة الشرك مستفاد من الشرع أو من العقل أو منهما معا؟ فهذه ثلاث شبهات. نعم. قلنا قال رحمه الله: قلنا الشرك شركان: شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، شرك في عبادته ومعاملته، فإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرغنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، يعني ما ذكره المصنف مما سبق أن كونهم قصدوا التعظيم لا يعني أنهم على خير، لأن كم من مريد للخير لا يدركه، فهم أرادوا تعظيم جانب الله فأتوا بالوسائط، لكن في واقع الأمر من يصرف العبادة لغير الله فإنه لم ينظر إلى الله نظرة كمال. لماذا تحب غير الله مثل الله؟ أين التعظيم الآن؟ لماذا تترك استغاثة غير الله وتستغيث بالمخلوق يا علي المدد يا بدوي المدد يا محمد يا عيسى؟ لماذا؟ المخلوق أرحم بك من الله؟ إذن تلاحظون أن في واقع الأمر ليس هناك تعظيم، الصورة صورة تعظيم، ولكنه في واقع الأمر تنقيص لرب العالمين جل وعلا. لو علم الإنسان أن ملك من ملوك الدنيا بابه مفتوح وأنت تعرفه وهو يعرفك، لو قدمت إليه واسطة لغضب منك، وهو كريم لا يرد، وهو مخلوق، فكيف برب العالمين الذي أرشدك إلى معرفتي وهو يعرفك وأبوابه مفتوحة، فلماذا أنت تقدم الوسائط؟ إساءة ظن برب العالمين، وإلا ما ينبغي هذا. فإذا نقول الصورة صورة تعظيم وحقيقته تنقيص لرب العالمين، وهذا خلاصة ما سبق في الرد على هذه الشبهة. يأتي الآن مسألة ثانية، كيف انبنى على هذا الأمر وهو صرف العبادة لغير الله الخلود في النار؟ نقول لأن فيه صرف حق من حقوق الله لغير الله، لذلك قال الله عنه إن الشرك لظلم عظيم، كما حكى الله ذلك عن قول لقمان يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، فهو ذنب عظيم. لماذا؟ لأن فيه صرف حق الله لغير الله. وأي ظلم، انتبه، أعظم من أنك تبطل الحق أو تحق الباطل؟ الآن لو أن القاضي حكم بأن حق فلان الذي ورثه من أبيه وجده حق أصيل ليس مكتسبا، حكم القاضي بأنها لفلان ظلما وزورا، ماذا يقول الناس عن القاضي؟ ظالم. طيب أنت تعلم أن العبادة حق لله أصالة، حق لله عز وجل لكماله وجماله وجلاله سبحانه وتعالى، فكيف تصرفه لغير الله؟ فلذلك استحقاق هذا الوعيد الشديد عليه هو المتعين. الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك. لماذا؟ لأن الشرك فيه ظلم مع الله، وأما الذنوب الأخرى إما ظلم مع الناس وإما ظلم مع النفس، وفرق بين الظلم مع الله والظلم مع الناس والظلم مع النفس. بل الله عز وجل يغفر حق نفسه فيما دون الشرك، يغفر الله عز وجل ويتجاوز، أما الشرك لا. أما هل الشرك قبيح في الشرع والعقل أو في أحدهما؟ الجواب الشرك قبيح في الشرع وفي العقل معا، فدلالة العقل، فالعقل يدل على أن الشرك قبيح والشرع يدل على أن الشرك قبيح. أما الشرك الأول فهو نوعان، اللي هو الشرك في الربوبية، نعم، المتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته. قلنا الشرك نوعان، شرك متعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله، شرك في عبادته ومعاملته، وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرضنا، اللي هو شرك في الألوهية، نعم. فأما الشرك الثاني فهو الذي فرضنا من الكلام فيه وأشرنا إليه الآن، فسنشبه الكلام فيه إن شاء الله. أما الشرك الأول فهو نوعان، الشرك الأول اللي هو الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، نعم. أحدهما شرك التعطيل، وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله وما رب العالمين، وقال لهامان ابني لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. في بعض النسخ الآية مكتوب خطأ، صلحوها. وما رب العالمين، هنا ما قال جمع من المفسرين ما نافية، ما نافية بمعنى عطل رب العالمين، قال ليس رب العالمين موجودا، وعلى هذا فيكون ذلك جحدا وإنكارا. وقال بعض المفسرين ما هنا ليست نافية، أي ليس ثم رب العالمين، وإنما ما هنا سؤال عن خاصيته، وما رب العالمين؟ أي وأي شيء هو رب العالمين الذي أرسلك؟ وهذا مستعمل في كلام العرب، فلما يأتيك إنسان ويقول جئتك من طرف زيد، فتقول وما زيد؟ فيقول زيد الخير. الآن أنت عرفته. فلما قال موسى إني رسول من رب العالمين، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. وهذا الثاني أقرب في نظري، لأن الجواب نزل عليه، والجواب يدل على المراد من السؤال، وموسى كليم الله أفهم لكلام خصمه ونده فرعون الذي بعث إليه منا نحن. نعم. وأما الشرك الأول فهو نوعان، أحدهما شرك التعقيد وهو أقبح أنواع الشرك، كشرك فرعون في قوله ما رب العالمين، وقال لهامان ابنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. وإني لأظنه كاذبا. الآية كيف نريد الآية هنا؟ شوف طيب، أنا في النسخة عندكم مكتوب إيش؟ هذا غلط، انتبهوا. ها الآية كلها خطأ، ما أدري هذا يعني، الظاهر الطباع نايم، النساخ نايم. قول فرعون ابن لي صرحا، يقوله لمن؟ يا هامان ابن لي صرحا، صرح اللي هو الدرج المصعد مثل الأهرامات اللي بناه، لعلي أبلغ الأسباب، أسباب يعني الأبواب، أبواب السماوات، فاطلع إلى إله موسى. إذا معنى هذا الكلام أن موسى قال له ربي في السماء في العلو، ولذلك هو طلب العلو، ثم أكذب موسى وكذب موسى وقال وإني لا أظنه كاذبا. ومن هنا تعلموا شيئين، الأول أن شرك التعطيل في الربوبية جاء من قبل فرعون، شرك التعطيل في الأسماء والصفات جاء من قبل فرعون. فأول من قال، هذا سؤال مهم، أول من قال الله ليس في السماء من هو؟ هو فرعون. فرعون هو أول من أنكر العلو لله عز وجل. نعم. والعجيب أن بعض المفسرين يقلب الأمر ويقول أن أول من أثبت العلو هو فرعون. فرعون يقول لموسى وإني لا أظنه كاذب، يقول لوزيره حتى لو بنيت الأسباب وطلعت فوق ما راح أشوف شيء. ليش؟ لأن موسى في خبري ليس صادقا في نظري، قاتله الله. ونبي الله موسى عليه الصلاة والسلام صادق في خبري، فربه العلي الأعلى جل في علاه. نعم. والشرك والتعطيل متلازمة، فكل مشرك معطل وكل معطل مشرك. والله هذا الكلام من أسد ما يكون يا إخوان، الشرك والتعطيل متلازمة، فما من معطل إلا ويقع في الشرك، وما من مشرك إلا وقع في التعطيل. فجهم ومن معه وأتباعه وإلى يوم القيامة الذين عطلوا في الأسماء والصفات وقعوا في أنواع من الشرك، لما اعتقدوا أن الله لا يسمع، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وأنه لا يبصر، وأنه جل وعلا لا يقدر، وأنه وأنه وأنه، هذه سفسطات علمية قالوها، لكن في نفوسهم فطرة لا بد أن يتجهوا إلى أحد، فيتجهون إلى من؟ بعضهم اتجهوا إلى الأسباب الظاهرة الكواكب، وبعضهم يتجه إلى المخلوقين أمثالهم ممن يعتقدون أن لهم عظمة عند الله لاعتقادهم أنه يسمع. ولذلك يعني نبي إمام أبو الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان مناظرا عجيبا، قال يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا نقوله لكل إنسان، أنت تعبد هذا الميت أيسمعك أيبصرك؟ طيب هو الآن مدفون في مصر وأنت هنا في الكويت، كيف يسمعك؟ هو لو كان حي ما كان يسمعك، الحين شلون يسمعك؟ والله ما نعرف. الآن البدوي لو كان حيا وهو في مصر وانت هنا هل يسمعك؟ الله ما كان يسمعك. طيب الآن هو ميت كيف يسمعك؟ وهو ميت لا أحد أمرين، إما أن يكون صالحا فهو منعم أو يكون ونسأل الله أن يغفر له، وإما أن يكون طالحا فهو معذب، فهو مشغول عنك في حالتين معا، فكيف يسمعك الآن؟ بل لو كان حيا وأنت تطلب منه وزيد يطلب منه لقال لي واحد منكم اصبر يا جماعة أنا تراني واحد ما أقدر أخلص المعاملتين في وقت واحد، خلنا أول شيء أخلص حق فلان بعدين أخلص لك، صح ولا لا؟ فكيف الآن آلاف مؤلفة يستغيثون به من دون الله؟ لذلك كل مشرك معطل وكل معطل مشرك. الذي يدعو غير الله أحد أمرين يا إخوان، قلت وأقول أمر ثاني، إما أنه يعتقد أن الله مثل الملوك فيقع في الشرك، وإما أن يعتقد أن المدعو من دون الله فيه خصائص الرب فيقع في الشرك، ما يمكن غير هذا. ولذلك كلمت أحد منهم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قلت له لو كان هذا المدعو الذي تدعوه حي وهو عند الباب هناك عند باب السلام وأنت تقول يا فلان يسمعك؟ قال لا ما كان يسمعني لازم أصرخ. قلت له طيب الآن ميت كيف الآن يسمعك وهو في العراق وأنت في المدينة؟ فكر شوي قال لا يسمع. شلون يسمع يا أخي؟ قال لا يسمع لأن روحه كانت في بدني فتحرر صار أقوى الآن. هاي ترى فلسفة، فلسفة إيش؟ هندوسية. لذلك هم يحرقون الأجسام لظنهم أن الروح متعلقة بالجسد، فإذا أذيب الجسد وصار رمادا تحرر الروح وذهب أينما يريد من التنعيم أو التعذيب. قال تحرر الروح، قلت له نسلم جدلا تحرر روحه، وين راح؟ في الجنة ولا لا؟ قال أكيد. قلت وين الجنة؟ قال فوق. قلت فوق السماء السابعة صحيح؟ قال نعم. قلت يسمعك من فوق السماء السابعة؟ فكر شوي في نفسه قال نعم يسمعني فوق السماء السابعة. قلت يسمعك أنت ويسمع آلاف مؤلفة من أمثالك ينادونه من دون الله، آلاف مؤلفة يدعونه من دون الله وبلغات مختلفة وحاجات مختلفة وهو يسمعكم كلكم ويغيثكم كلكم. قال نعم. قلت له إذا فرقني ما الفرق بينه وبين الله؟ قال بالعبارة الصريحة فرق ميز علي خدا خدا علي ورب الكعب والله هذا قول. قال ليس هناك فرق، علي هو الله والله هو علي. هذا لازم لهم. من يدعو غير الله تسأله لماذا تدعوه وهو الآن ميت، كيف يسمعك؟ كيف يعينك؟ كيف يغيثك؟ هو رب العالمين يقول لك لا، طيب ليش تدعو؟ الشرك يا إخوان كل مشرك معطل لله عز وجل، وكل معطل سيقع في الشرك، هذا معنى القاعدة، كل مشرك معطل وكل معطل مشرك. نعم. لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، فقد بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه معطل حق التوحيد. هذا كلام أيضا جميل، لكن الشرك لا يستلزم أصل التعطيل، وإنما يستلزم نوعا من التعطيل، وإنما يستلزم نوعا من التعطيل. نعم. وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها هو التعطيل، وهو ثلاثة أقسام، أحدها تعطيل مصنوع عن صانعه، فتزعم أن هذا الشيء لم يصنعه الله فتعطل المصنوع عن صانعه، تقول لا علاقة لهذا الشيء بالله، أي من أوجده؟ من أوجد مادته؟ من غير خلقته؟ نعم. الثاني تعطيل الصانع عن كماله الثابت له، فيعتقد أن الله عياذا بالله محتاج إلى الخلق، محتاج إلى الوزراء، محتاج إلى الأولياء والأغوار والأقطاب. يقول أحدهم عياذا بالله عياذا بالله، وهذا يخطب أمام 40,000 إنسان لا ويصلون الجمعة ترى، والله يوم الجمعة يخطب وهو المنبر، يقول إن الله وكل الأمور للأقطاب الأربعة. طيب والله ما يفعل شيء من عنده، أقطاب أربعة، يقول أوكل الأمور للأقطاب الأربعة. هذا تعطيل الصانع عن كماله الثابت له. الله عز وجل ليس له وزير ولا مشير ولا معاون، هو مساكين يظن أن الله مثل ملوك الدنيا يحتاج إلى وزير ومعين ومعاون ووكيل وإلى آخر. أما تقرأ القرآن إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، يسمع كل شيء، يبصر كل شيء، يقدر على كل شيء، عليم بكل شيء. هذه خصائص رب العالمين ما يمكن لأحد أن يتصف بها. الثالث تعبير معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد، هذا صرف العبادة لله عز وجل. التعطيل المصنوع عن صانعه هذا شرك في الربوبية، تعطيل الصانع عن كماله الثابت له هذا شرك في الأسماء والصفات، تعطيل معاملته عما يجب له هذا شرك في الألوهية. نعم. ومن هذا الشرك أهل المبدع، ومنه الشرك الملاحدة القائلين بقدم، من هذا أي من الشرك الأول تعطيل المصنوع عن صانعه. نعم. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته. طيب ما المقصود بأهل الوحدة؟ ما فسرنا أهل الوحدة في الوجود. طيب إيش معنى أهل الوحدة في الوجود؟ هناك ثلاث طوائف يا أخوة، هناك أهل الحلو، وهناك أهل وحدة الوجود، وهناك الاتحادية، ثلاثة طوائف. الاتحادي هو من يزعم أن الله حل في شخص معين، كقول النصارى حل اللاهوت في الناسوت يعني في عيسى، كقول بعض النصارى وليس كله. إذن الاتحاد معناه أن يتحد الخالق مع مخلوق معين، هذا يسمى اتحاد، هذا فهمناه، وهذا من أقبح أنواع الشرك. فيلزم أن يكون الغني الكامل الأبدي الأزلي في المصنوع المخلوق الناقص الذي كان بعد أن لم يكن، ولو فني للزم منه فناء الرب جل في علاه عياذا بالله. أما انتبهوا أهل الحلول، فابن عربي المعروف الذي يسمونه بالكبريت الأحمر والشيخ الأكبر وخاتمة الأولياء، ما أدري منين جابوا خاتمة الأولياء، ومن قال أن الأولياء يختمون؟ أولياء الأمة لا يختمون إلى قيام الساعة، لا يزال الأولياء موجودين في هذه الأمة. هو ينكر على الاتحادية ويسميهم مشركين، وينكر على أهل الوحدة ويسميهم مشركين. الله عجل، هو شنو؟ انتبه الآن. إذن في عندنا يعني الاتحاد هو يسميهم مشركين، وأهل الحلول يسميهم مشركين. ليش يسميهم مشركين؟ لأنك لما تقول اتحاد معناه في شيئين، في خالق وفي مخلوق، فهو يقول من أثبت شيئين فقد أشرك. طيب لما تقول حلول معناه في حال وفي محلول، وهذا معنى الحلول أن يحل الله في شيء، كقول الناس الله في كل مكان عياذا بالله أي بذاته، هذا حلول، نسأل الله السلامة والعافية. الله ليس في المخلوقات، الله ليس في المخلوقات، الله الأول الآخر الظاهر الباطن الأزلي الأبدي ليس في المخلوقات، هو فوق المخلوقات، هو على العرش استوى جل في علاه، لا يمكن أن يكون المخلوقات ظرفا له سبحانه وتعالى، لأن هذا يلزم منه أن المظروف إذا فني أن يفنى الله. الله فوق المخلوقات، لذلك أعلى المخلوقات العرش، والله أخبر أنه فوق العرش، وهو عالم بما تحت العرش وتحت الفرش. الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء أهل الحلول يقولون حل في شيء من المخلوقات إما عام وإما خاص. فابن عربي يسميهم مشركين لأن كلهم أثبتوا شيئين. طيب وانتو ايش تقول؟ قال لا، أصلا ما في الوجود إلا وجود واحد. كيف ما في الوجود إلا وجود واحد؟ هذه موجودات نشاهدها. قال هذه موجودات مفردة في العيان واحدة في العين. طبعا هي سفسطة وعلوم منطقية يريد أن يغلب ويدخل على الناس، ومعنى الكلام هذا أنه كل ما تراه هو الله تعالى، الله عن ذلك هو علوا كبير، يعني المادة هو الله. فما الفرق حينئذ بين قولي وبين قول الطبائعيين أن المادة هي الإله، وما من شيء إلا وهو مكون من المادة، الماء مادة والمنديل مادة وهذه مادة وأنا مادة وأنت مادة، كل شيء موجود مادة. فإذا قلنا أن كل شيء في الوجود هو الله تعالى الله عن ذلك، إذن معنى هذا الكلام أنه كما يقول هم، يقول ابن عربي إن قلت رب قلت، إن قلت رب قلت عبد، وإن قلت عبد قلت رب، فليت شعري من المعبد. هذا الذي يجعل أبو يزيد البسطامي يصعد على المنبر يوم الجمعة وعريان أمام الناس ولا يستحي. ليش ما يستحي؟ لأنه يظن أنه هو وغيره وغيره كل شيء واحد عنده. لذلك يقول ما في الجبة إلا الله وما يرى في العيان. ويقول آخر منهم يقول ما الكلب والخنزير إلا إلهنا. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والله كما قال يعني بعض العلماء إن ظهور هذه الفرقة فرقة أهل الوحدة عار مو على الإنسانية مو على الإسلام، عار على البشرية. كيف يأتي إنسان بشر ويقول أن كل شيء في الوجود هو الله؟ كيف؟ ومن عباراتهم المشهورة التي سرت بين عوام المسلمين ما في الوجود إلا الله. غلط. كيف ما في الوجود إلا الله؟ يعني إيش؟ أنت مو موجود، أنت مو في الوجود، وإذا جئت بتمسكهم تخنقهم. قال لا، يعني أنا أقصد يعني ما في الوجود إلا الله، يعني وجود دائم. شفت شلون يلفلفون؟ لا، الوجود وجودان، وجود الأزلي وهو الله، ووجود المحدث وهي المخلوقات. فلا بد أن تعتقد هذا الاعتقاد. فعرفنا من هو أهل الوحدة الذين يقولون ليس هناك إلا وجود واحد هو وجود الأزلي الأبدي. فإن قلنا لهم طيب أنت وأنا وهذه الأشياء، قال هذه أشياء أزلية أبدية لكنها تختلف باختلاف التخلق والتشكل. رجعنا إلى عقيدة من؟ رجعنا إلى عقيدة التناسخ الموجودة عند الهندوس. ولذلك يا إخوة التصوف هذا الذي هو الوحدة والاتحاد والحلول هذه من زبالات الهندوسية، انتبهوا منها. نعم، مركبة منها ومن عقيدة اليهود ومن عقيدة المجوس. نعم. ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته، وأن الكواكب بأجلها مستندة إلى أسباب ووسائط اقترت إيجادها يسمونها العقول والنفوس. حقيقة شرك الملاحدة الفرق بينه وبين أهل وحدة الوجود شيء واحد، أن أهل وحدة الوجود يلقبون الوجود بالله، والملاحدة لا يلقبون الوجود بالله، وإنما يقولون هذه هي المادة والمادة هي نفسها أزلية أبدية. صار الخلاف بينهم في التسمية فقط. نعم. ومنه شرك معطلة الأسماء وصفات الجهمية والقرامطة وغلاة المعتزلة الذين يقولون إن الله ليس له اسم ولا صفة. طيب إذا كان الله ليس له اسم ولا صفة فندعو من؟ سؤال مهم، ندعو من؟ شفتوا كيف أرادوا ماذا؟ أرادوا أن يجعلوا حاجزا بيننا وبين معبودنا. إذا كان المعبود ليس له اسم ولا صفة ننادي من؟ نستغيث بمن؟ نعبد من؟ نطلب من؟ عشان تعرفون أن التجهم زندقة أريد منها هدم الإسلام، هدم توحيد الألوهية. إذا قال اعتقد الإنسان أن ربه ليس له اسم ولا صفة قطعا لا يعبد خلص. ولذلك علم من أحوال الجهمية أنهم من أفسد الناس ديانة، لا ترى لهم عبادة. نعم. النوع الثاني شرك التمثيل، وهو شرك من جعل الله تعالى إلها آخر كالنصارى في المسيح واليهود في عزيز والمجوس القائلين بإسناد حوادث الخير إلى النور وحوادث الشرير ظلم. نعم. وشرك القدرية هذا ينقسم إلى قسمين، هذا الحقيقة شرك في الألوهية من جهة صرف العبادة لعيسى وعزير، وشرك في الاعتقاد وهو متعلق بالربوبية كاعتقادهم أن عيسى ينفع مع الله ويضر مع الله. نعم. وشرك القدرية المجوسية مختصر من العقيدة المجوسية. وهؤلاء أكثر مشركي العالم، أكثر مشركي العالم إنما وقعوا في شرك الألوهية والربوبية. نعم. وهم طوائف جمة، منهم من يعبد أجزاء سماوية كعباد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد أجزاء أرضية كعباد الأحجار والأشجار والغيران، ومن هؤلاء من يزعم أن معبوده أكبر الآلهة. أكبر الآلهة يعني يقسمون الآلهة إلى أنواع، فكانت قريش تزعم أن أكبر الآلهة عندها العزة واللات، وكان غيرهم من العرب يزعمون آلهة أخرى. وهكذا في الهند هناك آلهة وهناك كبير الآلهة، وهكذا عند اليونان آلهة وهناك كبير الآلهة. نعم. ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلهة. نعم. ومنهم من يزعم أنه إذا خصه في عبادته والتبتل إليه أقبل عليه واعتنى به. وإذا قيل له كيف يقبل عليك ويعتني بك هو ميت؟ قال روحه. ها. روحه يجي. طيب روحه يجيك ولا يجي فلان؟ نعم. ومنهم من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى الأعلى الفوقاني، والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حتى تقربه تلك الآلهة إلى الله سبحانه وتعالى، فتارة تكثر الوسائل وتارة تقل. وهذا أكثر أنواع الموجودة والمشاهدة في العيان، اللي هو يعني أن معبوده يقربه إلى الأعلى. نعم. فإذا عرفت هذه الطوائف وعرفت اشتداد نكير الرسول صلى الله عليه وسلم على من أشرك به تعالى بالأفعال والأقوال والإرادات كما تقدم ذكره، انفتح لك باب الجواب عن هذا السؤال. هذا جواب مجمل الآن، أعطاك تصوير، تصورت المسائل والديانات والمذاهب، الآن يعطيك جواب تفصيلي. نعم. فنقول اعلم أن حقيقة الشرك تشبيه الخالق بالمخلوق، تشبيه المخلوق بالخالق. إذا حقيقة الشرك لا يخرج عن هذين الأمرين. نعم. أما الأول فإن المشرك شبه المخلوق بالخالق في خصائص الإلهية، وهي التفرد بملك الضر والنفع والعطاء والمنع، فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق تعالى وسوى بين التراب ورب الأرباب. فأي فجور وذنب أعظم من هذا؟ أنا أسألكم سؤال، أي فجور وذنب أعظم أن إنسان يأتي إلى جدار يقول يا جدار أعيني، يا جدار أنا أسجد لك، هذا ذنب عظيم. لكن الشيطان لبس على الإنسان قال لا، أنت ما تعبد الجدار، أنت تعبد ما وراء الجدار، أنت ما تعبد القبر، أنت تعبد من في القبر. ويجي بعض شياطين الإنس ويلبس على الناس، قال أنت الآن إذا جيت تقبل رأس إنسان، أنت تقبل رأسه ولا تقبل الشماغ اللي فوق رأسه؟ تقول لا أنا قبلت الشماغ اللي فوق رأسه. قال تريد الشماغ؟ قال لا أنا أريد الرأس. قال ها، فنحن كذلك نقبل التراب ونحن ما نريد التراب، نريد من تحت التراب. تلبيس. لكن السؤال الآن، من تحت التراب هل أنت لما تجي تقبله تلمسه؟ ما يمكن. لكن من تقبل رأسه فأنت لامسته ثم تقبل رأسه، هل هذه عبادة؟ أنت الآن تأتي تقبله على صورة العبادة. ولذلك نحن نسأل سؤال يا إخوان، أي شرك وأي فجور أعظم من أن الإنسان يأتي إلى جماد فيعبده مع الله؟ لأن هذا المقبور الآن، انتبه، هذا المقبور الآن مشغول، مشغول عنه بأي شيء؟ إذا كان صالح بالنعيم، وإذا كان صالح بالجحيم، فهو في واقع الأمر إنما يعبد بقعة، في واقع الأمر يعبد بقعة. فلا فرق بين من يعبد مقبورا من الأولياء أو مقبورا من الفساق، وبين من يعبد التراب نفسه، لا فرق، لأن ذاك مشغول هذا فارغ، ما في فرق. هذا فجور واضح. لو رأينا إنسان صبي صغير قلنا له اطلب من الجدار شيء، قال شلون اطلب من الجدار شيء؟ الجدار ما يسمعني. طيب ليش تطلب من القبر شيء؟ قال القبر يسمعني. طيب القبر يسمعك، من اللي قال يسمعك؟ يقول الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، قال الرسول صلى الله عليه وسلم ناداهم وقال ما أنت بأسمع منهم لما يقول. الله أسمعهم كلام رسولي، لكن أنت تقدر تسمعهم؟ هم في عالم وأنت في عالم. الحين إحنا في عالم واحد، ومع ذلك إذا كان إنسان في قارة أمريكا وأنت في قارة آسيا تقدر تسمعه بدون واسطة؟ ما تقدر، لازم في واسطة، تليفون ولا إنترنت ولا رسالة ولا أي شيء. طيب كيف الآن تجي إلى قبر وتريد أن تسمعه كلامك بدون واسطة؟ ما يمكن. تقول والله الملائكة يوصلون كلامي لهم، إيش دليلك؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن لله ملائكة سيارين يبلغونه عن أمتي السلام فقط. وين تجيب الزيادات هذه؟ الله يقول في القرآن وما أنت بمسمع من في القبور. قال يا أخي العلماء اختلفوا، منهم من يقول إن المقبورين يسمعون، يلا سلمنا جدلا أنهم يسمعون. فالله يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم، الله يقول، الله يقول ولو سمعوا ما استجابوا لكم. ليش ما استجابوا لكم؟ لأمرين، لأنهم مشغولون إما بالنعيم وإما بالجحيم، ولأنهم لا يقدرون. هذا فرضا لو سمعوا، مثل إنسان مربوط بسارية بالسلاسل وأنت تقول لك تكفى تعال انقذني أنا قاعد أغرق، يقول لك شلون أنقذك أنا نفسي مربوط بالسلاسل. ولو سمعوا ما استجابوا لكم. يا أخي هذا كلام عجيب. ثم هؤلاء كانوا صالحين فلا يرضون بالشرك، فكيف يستجيبون؟ أنا أضرب لكم مثال واقعي. الملك اللي على يمينك وعلى شمالك، الملائكة موجودين ولا لا؟ قطعا ويقينا موجودين، وعندهم من القدرات ما الله به عليم. ومع ذلك لو أنك جلست من هنا إلى 1000 سنة تقول يا رقيب يا عتيد انقذني، والله لا ينقذونك. لماذا؟ لأن الله لم يأذن لهم بأن يوقعوا العبادة في الشرك. فلو كان المقبورين صالحين لم يرضوا بالشرك. نعم. واعلم أن من خصائص الإلهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه لوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة له وحده عقلا وشرعا وفطرة، فمن جعل ذلك لغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له، ولشدة خبثه وتضمنه غاية الخلق أخطر من كتب على نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبدا. ومن خصائص الإلهية العبودية التي لا تقوم إلا على ساقي الحب والذل، من أعطاهما لغيره فقد شبه بالله سبحانه وتعالى في خالص حقه، وقبح هذا مستقر في العقول والفطر، ولكن لما غيرت الشياطين فطر أكثر الخلق وكالتهم عن دينهم وأمرتهم أن يشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، كما روى ذلك عن الله أعرف الخلق به وبخلقه، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عياض المجاشعي رضي الله عنه في صحيح مسلم، قال إني، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: ألا إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين عنه. على الفقه. نعم. عموا عن كبح الشرك حتى ظنوه حسنا، ويقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن. نعوذ بالله من الشرك، تعوذوا بالله من الشرك يا أخوان. نعم. ومن خصائص الربوبية السجود، فمن سجد لغيره فقد شبه به. هناك خصائص الربوبية وهناك خصائص الألوهية. خصائص الألوهية هي الأفعال التي يجب أن لا نصرفها إلا لله. خصائص الربوبية هي الأفعال التي لا تكون إلا من الله. نعم. ومنها التوكل، فمن توكل على غيره فقد شبهه به. ما معنى التوكل؟ انتبهوا لكلمة التوكل. قد يقول الإنسان طيب أنا أروح المحكمة أكتب توكيل، يقول وكلت فلان، هذا توكل؟ هذا مو توكل، هذا اتخاذ بالأسباب. ما معنى التوكل؟ التوكل معناه انتبه بذل السبب واعتماد القلب على موجد السبب، هذا التوكل. توكل بذل السبب واعتماد القلب على خالق السبب، هذا التوكل. معناه أن قلبك لا يميل للأسباب، في الظاهر تباشر الأسباب، وقلبك معلق بخالق الأسباب، لأن الذي يوجد النتائج المترتبة على الأسباب هو الله. وكونك توكل فلان في عمل معين هذا من الأسباب وليس توكلا. فما يجي إنسان يقول توكلت على فلان، وإنما يقول وكلت فلانا. فرق بين الأمرين. وكلت فلانا، ليش وكلته؟ بأن يقوم بكذا وكذا. فهو كقولك كتبت بالقلم، ما في فرق. وكلت زيدا في بيع مالي كقولك كتبت بالقلم درسي، ما في فرق، هذا السبب وهذا السبب. لكن انك انت تروح عند انسان تقول تكفى ترى معاملتي عند المدير، عند الوزير، عند الرئيس، انا متوكل على الله وعليك، ما يجوز هذا. وطول الليل وانت تفكر ها ايش راح يقول له وايش راح يسوي وقلبك لا، والله الذي لا إله إلا هو. كم من أمر يسير لم يدرده الله فأصابه التعسير. وكم من أمر عسير أراده الله فجاء بتيسير لم يخطر ببال أحد. هذا شيء معين، لذلك الجأ إلى الله. كل من يغلق بابه حتى الملوك إلا الله لا يغلق بابه، يقول يا رب لين قلب فلان عليه خلاص. حتى بعض الناس يجي يقول والله يا أخي أنا أخوي مخاصمني وسوى كذا وسوى كذا وما يسلم عليه، وسويت وبذلت الأسباب واتخذت كل شيء. طيب هل طلبت من الله أن يغير قلبه عليك؟ هل طلبت من الله؟ هذا شيء مهم يا أخوان. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد المتوكلين صلوات ربي وسلامه يبذل الليل والنهار في الدعوة إلى الدعوة إلى الله، دعوة الخلق إلى الله. هذا الآن مباشرة الأسباب ولا لا؟ وفي الليل يقيم الليل ويقول يا ربي إن قوم، يا ربي قوم، يا ربي قوم، حتى أنزل الله عليه القرآن طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، إلى متى وأنت تدعو وتبكي عليه؟ نعم. ومنها التوبة فمن تاب لغيره فقد شفاه به. نعم، التوبة لا تكون إلا لله عز وجل. ومنها الحلف باسمه تعظيما، ومن حلف بغيره فقد شفاه به ولو بوجه لفظي أو قلبي، فإن كان لفظيا وقلبيا كان أكبر، إن كان لفظيا كان أصغر. ومنها الذبح له، فمن ذبح لغيره فقد شفاه به. الذبح يا أخوان انتبهوا لهذه القضية، الذبح يطلق ويراد منه إنهار الدم. لماذا تنهر الدم؟ الكلام مو في الذبيحة، يعني مو في اللحم، الكلام في إنهار الدم. إذا أنهرت الدم تريد التقرب إلى الله فهذه قربة كالأضحية والهدي والقلائل التي تقدم إلى البيت العتيق. واضح؟ إذا أنهرت الدم وأنت تريد بذلك التقرب لغير الله بإنهار الدم فهذا شرك أكبر. ومن هذا ما ينهر من الدماء عند قدوم الملوك والأمراء، هذا من الشرك الأكبر، لم يختلف فيه العلماء. وحكى الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد، سليمان بن الإمام عبد الله بن الإمام محمد بن عبد الوهاب، في تيسير العزيز الحميد حكى إجماع علماء ما وراء النهرين على أن ما يذبح عند قدوم الأمراء أنه من الذبائح لغير الله. ليش؟ لأن الناس ما يقصدون اللحم، يقصدون إنهار الدم. شوفني شوفني يا حضرة الملك، أنا قاعد أتقرب لك بالذبيحة هذه، والملك ماشي وراح لا أكل ولا ذاق ولا شيء. وبعدين يقول يا أخي أنا ناوي اللحم للمساكين. كذاب، والله كذاب. لو كنت تريد المساكين لذبحت هذا الخروف وهذا الجمل في المسلخ ووديت اللحم عند الفقراء والمساكين، ولا لا يا أخوان؟ هذا واضح ولا لا؟ ما أدري كيف الناس الآن أصبحوا يتلاعبون بالعقول. ومع الأسف من ينتسب إلى العلم يقول لا هذا مو شرك. إذا كان هذا ما هو الشرك، ما هو الشرك إذن يا أخي؟ هو يتقرب بإنهار الدم. لذلك الآن نسأل سؤال، الذي يذبح بنية اللحم نقول هذا ما خطر بباله قضية نهر الدم أبدا، هو راح يذبح، قلنا ليش تذبح؟ كان اللحم بودي للثلاجة. هل خطر بباله أنه يتقرب بإنهار الدم لأحد؟ أبدا. فصارت القضية من المباحات. ليش ذبحت؟ قال والله بكرم ضيفي، إكرام الضيف باللحم هذه عبادة. هل خطر بباله أن يتقرب إلى الضيف بالدم؟ لا والله ما خطر بباله. فقضية التقرب بإنهار الدم إما أن يكون إلى الله فهذه عبادة، أو لغير الله فهذا الشرك. فإن لم يخطر بباله التقرب بإنهار الدم لأحد فينظر لماذا ذبح. إطعاما مباح، انتبه، هدرا ولعبا محرم، تقربا للضيف عبادة. نعم. هذا ومنها حلق الرأس إلى غير ذلك، وقد مر تفصيله. نعم. هذا في جانب التشبيه، وأما في جانب التشبه فمن تعارض تكبر داع الناس. في جانب التشبيه يعني تشبيه المخلوق بالخالق، وأما في جانب التشبه أي تشبه هذا في جانب التشبيه يعني تشبيه الخالق بالمخلوق، وأما في جانب التشبه أي تشبه المخلوق بالخالق. نعم. فمن تعاظم وتكبر ودعا الناس إلى إكرائه ورجائه ومخافته فقد تشبه بالله ونازع وثيره بيده. وهو حقيق بأن يمينه الله غاية الهوى يجعله كالذئب تحت أقدام خلقه. هذا إذا حديث عن الفاعل نفسه، ولكن من صوره يعني في جانب التشبه أن يعتقد الإنسان أن المدعو من دون الله كالله في سمعه أو في بصره أو في رحمته أو في رزقه أو في فعله أو إلى آخره. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: العظمة رجالي والكبرياء رجالي، فمن نازعني واحدا منهما عذبته. هذا حديث عظيم يا أخوان. نعم. وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده، إذا كان العظمة والكبرياء هذه من صفات الله عز وجل، فكيف يجوز لأحد أن يتصف بهذه الصفات؟ فكيف بمن يأتي ويقول حقي حق فلان أن يعبد، أن يسجد له، أن يستغاث بالله؟ نسأل الله السلام والعافية. نعم. وفي الصحيح يعني وإذا كان المصور الذي يصنع الصور بيده من أشد الناس عذابا يوم القيامة لتشبهه بالله في مجرد صنعه، فما الظن بالمتشبه بالله في الربوبيه والالهيه؟ كما قال صلى الله عليه وسلم: اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون، يقال لهم احيوا ما خلقتم. وفي بعض الروايات: يضاهون خلق الله. شوف، لمجرد المضاهاه كان لهم هذا الوعيد، فكيف بمن يشبه بعض المعبودين بالله عز وجل؟ نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة فليخلق شعيرة. تأملوا معي أن الساحر يقتل. لماذا الساحر يقتل؟ لأنه يظهر أفعالا يريد بها أن يقول: إني أنا مثل النبي، عندي المعجزات والكرامات. يقول: ها شوف، أنشر الرجال هذا وما يصاب بشيء، بطريقة خادعة أو بصورة الاستعانة بالجن بأي كان، فهذا يقتل لأنه تشبه بالنبي. مجرد تشبه صوري، يريد أن يظهر كرامة للناس وهو كذاب أفاه، فكيف بمن يشبه معبوده بالخالق فيصرف له العبادة؟ نعم. فنبه بالذرة والشعيرة على ما هو أعظم منها، وكذلك من تشبه الذرة في لغة العرب تأتي كثيرا، والمراد منها أصغر أنواع النمل يقال لها الذرة. وأما الذرة الهباء الذي يرى في شعاع الشمس فهذه تسمى ذرة، لكن استعماله في العرف قليل، ولكن في اللغة القديمة العربية تسمى هباء هباء. وأما الذرة فأكثر إطلاقاته على النملة الصغيرة. وكذلك من تشبه به تعالى في اسم الذي لا ينبغي الا له، كملك الملوك وحاكم الحكام وقاضي القضاة والحكم، او ارحم الراحمين، او مثل ما يسمي بعضهم نفسه عياذا بالله يقول ملك الملوك او مالك الملك، هذه لا يجوز، هذه امور محرمه. ولذلك بعض الناس من الغلو في بعض الحكام أطلق كلمة مالك القلوب، فنبه العلماء الحاكم على هذا الأمر فجزاه الله خيرا، نبه أن هذا لا يسوغ لأحد أن يطلق عليه هذه العبارة، مالك القلوب هو الله عز وجل. نعم. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن أقنع الأسماء عند الله رجل تسمى باسم شاهان شاه، ملك الملوك لا مالك إلا الله. ومعنى أقنع يعني أوضع، أوضع يعني أشد الأسماء وضيعة ذلة. نعم. وفي لفظ: أبيض رجل عند الله رجل تسمى ملك الأملاك. شاهان شاه كلمة فارسية، شاهان شاه يعني ملك الملوك، لكن في اللغة الفارسية المضاف إليه مقدم والمضاف مؤخر بعكس العربية، وفي جميع اللغات هكذا أن المضاف إليه مضاف يتأخر والمضاف إليه يتقدم. لو كان بالعربية لكان شاهي شاهان يعني ملك الملوك، لكن هكذا في لغتهم الفارسية أن المضاف إليه يتقدم، شاهاني شاه ترجمتها ملك الملوك. نعم. وبالجملة فالتشبيه والتشبه هو حقيقة الشرك. ولذلك كان من ظن أنه إذا تقرب إلى غيره بعبادة ما يقربه ذلك الغير إليه تعالى فإنه يخطئ لكونه شبهه به وأخذ ما لا ينبغي أن يكون إلا له فأشرك معه سبحانه به غيره فبخسه سبحانه حقه فهذا قبيح عقلا وشرعا. ولذلك لم يشرع ولم يغفر فاعلمه. ووقع في الظلم مع الله عز وجل، وقع في الظلم، وأظلم الظلم أن يخلق الله ويرزق الله ويعبد معه غيره. نعم. واعلم أن الذي ظن أن الرب سبحانه لا يسمع له أو لا يستجيب له إلا بواسطة تطلعه على ذلك أو تسأل ذلك منه فقد ظن بالله ظن السوء. وهذا من ظن المشركين. ظن المشركين أنهم يظنون بالله ظن السوء. ما هو ظن السوء؟ يقول إذا دعونا الله لا يستجيب لنا، ندعو المخلوق يستجيب لنا. هنا أذكر قصة أن رجل أماني يقول لآخر إذا غضب الرب الولي يرده، وإذا غضب الولي من يرده؟ أعوذ بالله يا شيخ، إيش الكلام هذا؟ فقلت له إيش تقول أنت؟ قال يا أخي نحن نعرف أن الله أرحم الراحمين. شوف إبليس كيف لبسه، كان إحنا نعرف أن الله أرحم الراحمين، فإذا غضب فكلمه الولي راح يرضى لأنه أرحم الراحمين. لكن هذا الولي ما هو برحم الراحمين، إذا غضب لو يكلمه الله لو يكلم الناس كلهم يقول لا ما أبي، أعوذ بالله. يا أخي يقول له سر رماد يصير رماد، إيش الله لا يشفع عند أحد، إنما أمره إذا أراد أن يقول له كن فيكون. لكن هذا من الجهل المركب، تلبيسات إبليس على الناس. نعم. فإنه إن ظن أنه لا يعلم أو لا يسمع إلا بإعلام غيره له وإسماعه فذلك نفي لعلم الله ولسمعه وكماله إدراكه ونفي وكفى بذلك ذنبا. فجمع بين ماذا؟ بين الشرك في الألوهية والشرك في الأسماء والصفات. ظن أن ربه لا يسمعه أو لا يستجيب له أو لا يقدر على هذا الفعل إلا بإعانة فلان أو بإسماع فلان الله. نعم. وإن ظن أنه يسمع ويرى ولكن يحتاج إلى من يلينه ويعقبه عليهم فقد أساء الظن بإفضال ربه وبره وإحسانه وسعته. بإفضال ربه بكسر الهمزة أحسن، غلط. الإفضال يعني إفعال من الله عز وجل. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أحد يلينه على عباده، والله لا يحتاج إلى أحد يلينه، لأن الأمر أمره والتقدير تقديره والقضاء قضاءه والحكم حكمه، لا معقب لحكمه، لا راد لقضائه، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون جل في علاه. والله يا الله أرحم بنا من أمهاتنا، والله لله أرحم من هذه بولدها لولا رحمته. تأملوا إلى رحمة الله، تأملوا إلى وجود الكفار والمشركين والفساق والفجار والظلم ومع ذلك يرحمهم. أصحاب الأخدود مع ظلمهم وطغيانهم يعرض عليهم التوبة، وهم ماذا فعلوا؟ خدوا الأخاديد وأحرقوا المسلمين وألقوهم في النار، ومع ذلك الله عز وجل يعرض عليهم التوبة. سبحان الله، رحمة عجيبة، يرحم عبده إلى آخر لحظة ليتوب، ويعرض عليه ذلك، يبتليه ليتوب، يعرضه للمصائب ليتوب. أرحم الراحمين جل وعلا. يكفيك هذا الوصف ألا تنظر إلى غيره، يكفيك هذا الوصف ألا تلتفت إلى غيره. قال مالك بن دينار رحمه الله: والله لو قيل لي يوم القيامة من تحب أن يحاسبك، الله أو أمك؟ قالت: لطلبت أن الله يحاسبك، لأنه أرحم الراحمين. أنت قد تستر بعض العيوب من أمك وأبيك، ولكن تعلم أن الله عز وجل أرحم الراحمين، تقول: يا ربي تب علي فإني قد فعلت كذا وكذا، لأنك تعلم أنه أرحم الراحمين جل وعلا. ولذلك أيها الإخوة، الشرك في الألوهية سببه إساءة الظن بالله عز وجل، فأحسن الظن بالله. وأنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ونحن والله نظن بربنا. الظن الحسن أعمالنا لا يمكن أن ندرك به شيء، لكن والله نحب ونتأله له، نحب نبيه ودينه وشرعه، وندرك أنه جل وعلا أرحم بنا من أمهاتنا. وبالجملة فأعظم الذنوب عند الله تعالى إساءة الظن به، ولهذا يتواعده في كتابه على إساءة الظن به أعظم وعيد، كما قال تعالى: الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، فغضب الله عليهم ولعنهم وأعدهم جهنم وساءت مصيرا. وظنهم السوء هنا من جهته، الظانين بالله ظن السوء من جهة أنهم ظنوا أن الله لا يقبل منهم عباداتهم فصرفوها لغير الله ليقربوهم إلى الله، والجهة الثانية أنهم ظنوا أن الله لا ينصر نبيه. وقال تعالى عن نبيه إبراهيم عليه السلام: فإذ كان آلهة دون الله تريدون فما ظنكم برب العالمين. فما ظنكم برب العالمين، الله ما أعظمها من كلمة، ما أعظمها من موعظة، فما ظنكم برب العالمين. يقول الصديق رضي الله عنه: والله لو أن مناديا نادى أن كل الناس يدخلون النار إلا واحد لظننت أنه أنا، من عظيم رجائه بالله عز وجل. وهكذا الخوف، قال: لو ظننت، لو نادى مناديا أن كل الناس يدخلون الجنة إلا واحد لظننت أنه أنا. وهذه طريقة الأنبياء، أن يعيش الإنسان بين الخوف والرجاء ويحسن الظن بالله عز وجل. نعم. أي فما ظنكم أن يجازيكم إذا عبدتم معه غيره، ظننتم أنه يحتاج في الاطلاع على ضرورات عباده لمن يكون بابا للحوائج إليه ونحو ذلك. وهذا بخلاف الملوك، فإنهم محتاجون إلى وسائل الضرورة لحاجتهم وعجزهم وضعفهم وقصور علمهم عن إدراك حوائج المضطرين. الله يا إخوان، من الظلم البين أن يذكر الملوك مع الله، لكن ماذا نفعل؟ واضطررنا إلى هذا الاضطرار لبيان قباحة الشرك. أي نسبة بين ملوك الدنيا وبين الملك الأملاك جل وعلا؟ نعم. فأما من لا يشغله سمع عن سمع وسبقت رحمته غضبا وكتب على نفسه الرحمة، فما تصنع المصائب عنده؟ فمن اتخذ واسطة بينه وبين الله تعالى فظن به أقبح ظن، ومستحيل أن يشرعه لعباده، بل ذلك يمتنع في العقول والكبار. كما ذكرت لكم، الذي تعرفه ويعرفك والله لا تظن به إلا الظن الحسن، فكيف إذا انضاف إلى ذلك المعرفة علمك بأنه كريم، علمك بأنه قادر؟ لو أنك تعرف أحد المسؤولين وبينك وبينه علاقة قوية، وتعلم أنه أرحم بك من أبيك، وتعلم أنه يقدر على هذا الأمر، والله لا تقدم له زيدا ولا عمرا، تذهب إليه مباشرة، تطلب منه مباشرة. فكيف برب العالمين الذي هو أرحم منك بأمك وأبيك، أرحم بك من نبيك، أرحم بك من الرسل، أرحم بك من الملائكة، أرحم بك من كل أحد. نعم. واعلم أن الخضوع والتأله الذي يجعله العبد لتلك الوسائط قبيح في نفسه كما قررنا، لا سيما إذا كان المجعول له ذلك عبدا للملك العظيم الرحيم الطيب المجيب ومملوكا له، كما قال تعالى. يعني أنا أسألكم سؤال بالله عليه، هل رأيتم إنسانا، هل رأيتم إنسانا في حياتكم، وسلوا كبار السن، هل رأوا في حياتهم إنسانا يجي وهو يعرفه يجي عند السائق ولا الخدام ولا الخادم ولا العامل عندي يقول له توسط لي عند معزبك وهو يعرفه؟ بالله هذا معقول؟ إنسان أنت تعرفني وهو يعرفك وتثق به تجي تقدم له عبده ومملوكه وتقول له توسط لي؟ أي شيء أعظم من هذا؟ أي شيء أقبح من هذا؟ فهذا دليل عقلي على قباحة الشرك يا إخوان، دليل عقلي على قباحة الشرك. أنت لا تقدم المملوك واسطة عند سيده لكي يتوسط إليك، فكيف تفعل ذلك مع الله؟ تقدم مملوكيه وسائط بينه وبين الله. نعم. كما قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم. أي إذا كان أحدكم يأنب أن يكون مملوكه شريكه في رزقه فكيف تجعلون لي من عبيدي شركاء فيما أنا منفرد به وهو الإلهية التي لا تنبغي لغيري ولا تصلح لي سواك. فمن زعم ذلك فما قدرني حق قدري ولا عظمني حق تعظيمي. الله، تفسير عظيم، تفسير جميل. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. يعني هل أحد منا يخاف أن السائق يشاركه في المال؟ والله ما أحد يخاف. هل أحد مع أن هذا مو عبد أجير؟ هل أحد منا يخاف أن خادمته يأخذ منه الأمر والنهي في البيت؟ لا. فكيف الآن بعقول بعض الناس يجعلون العبيد مالكين لرزق الله؟ كيف بعقول بعض الناس يجعلون العبيد آمرين نائين دون الله؟ وبالجملة فما قدر الله حق قدره من عبد معه من ظن أنه يوصل إليه. قال تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا. الآية إلى أن قال: ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. وقال تعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. فما قدر القوي العزيز حق قدره من أشرك معه الضعيف الذليل. والله ما عرف الله أصلا الذي يشرك بالله في الألوهية، ما عرف الله حقيقة، إنما عرفه معرفة، إذا صح التعبير، معرفة بدائية، معرفة سطحية. لذلك المشركون هم بدائيون، وإن زعموا التحضر، وإن زعموا الحضارة، وإن زعموا أنهم فلاسفة في علم الدنيا، لكنهم عن علم الآخرة في غفلة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. واعلم أنك إذا تأملت جميع حوادث الضلال والبدع وجدت أصل ضلالهم راجعا إلى شيئين. أصل ضلالهم في الشرك. يعني لماذا وقعوا في الشرك؟ لسببين. ما الذي أدى بهم إلى الشرك؟ أمرين. نعم. أحدهما ظنوا بالله ظن السوء، والثاني أنهم لم يقدروا الرب حق قدره فلم يقدره حق قدره حتما ظن أنه لم يرسل رسولا ولا أنزل كتابا بل ترك الخلق سدى وخلقهم عبثا. ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته وتعلقها بأفعال عباده مطاعاتهم ومعاصيهم وأخرج عن خلقه وقدرته. الأول الذين لم يقدروا حق قدره من ظن أنه لم يرسل رسولا كحال كثير من منكر الرسالات، والثاني ولا قدره حق قدره من نفى عموم قدرته كالقدرية. نعم. ولا قدر الله حق قدره أضداد هؤلاء الذين قالوا إنه يعاقب عبده على ما لم يفعله بل يعاقبه على فعله هو سبحانه. وهذا كقول من الجبرية الذين يقولون إن الإنسان ليس له اختيار وأنه مجبور، ويزعمون أن أفعال المكلفين المختارين كأفعال المرتعشين المرضانين أو كأفعال المجانين. أي إنسان عاقل يدرك الفرق بين رعشة يد المرتعش المريض وبين تحريك يد الصحيح المعافى. أي إنسان عاقل يدرك أن هناك فرقا بين من يفعل الفعل وهو عاقل وبين من يفعل الفعل وهو مخبول مجنون. وإذا استحالت العقول أن يجبر السيد عبده على فعل ثم يعاقبه عليه فكيف يصدر هذا من أعدل العابدين وأحكم الحاكمين وأرحم الراحمين؟ لا يعقل هذا أبدا. فعلمنا أن الله يعاقب عباده على أفعال صدرت منهم بإرادة منهم. فإن قال قائل وهذا مقدر، لكن تقديره ليس بالجبر، تقديره مبني على العلم. وأنا أضرب لكم مثال واحد فقط حتى لا نطيل. لو أن مدرسا عاشر الطلاب 6 أشهر، في نهاية العام الدراسي أخذ معه ورقة وكتب: هذا الطالب ممتاز، هذا ممتاز، هذا ممتاز، هذا ممتاز، هذا راسب، هذا راسب. بعدين سوى لهم امتحان فخرج نتيجة الامتحان كما كتب، هل ظلمه؟ ظلم المدرس؟ والله ما ظلم. قد يقول خالد: ليش كتب يا أخي؟ كتب بناء على علمي، وش المشكلة؟ فالله جل وعلا كتب المقادير بناء على علمه، وهو يقدر أن يجبر العبد على أن لا يفعل. يقول الله في القرآن: إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. يعني الله لو يبي يجبر العباد ما يقدر يجيب عليهم جبل من فوق رؤوسهم يقول يلا صلوا 24 ساعة ولا ترى نطيح الجبل. قل لنا دليل أن الله ما يريد أن يجبرهم. وقول هؤلاء شر من أشباه النجوس القدرية الأدلية، يعني قول الجبرية شر من قول القدرية من جهة. نعم. ولا قدر من أي جهة؟ من جهة، يعني قول القدرية شر من جهة أنهم زعموا أن هناك خالقا مع الله، وقول الجبرية أشر من جهة أنهم يزعمون في الله أنه ليس عادلا ولا حكيما ولا رحيما. نعم. ولا قدر وحق قدره من لها رحمته ومحبته ورضاه وغضبه وحكمته مطلقه وحقيقه فعله، ولم يجعله فعلا اختياريا بل افعاله مفعولات منفصله عنه. هذا كقول عامه الاشاعره والماتريديه. نعم. ولا قدر وحق قدره من جعل له صاحبه وولدا او جعله أو جعله عين هذا الوجود، جعله صاحبة وولدا كقول بعض النصارى، أو جعله يحل في مخلوقاته كقول الحلولية، أو جعله عين هذا الوجود كقول أهل وحدة الوجود. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم. ولا قدره حق قدره من جعله، ولا قدره حق قدره من قال إنه رفع أعداء رسله وأهل بيته وجعل فيهم الملك وضع أولياء رسوله وأهل بيته، وهذا يتضمن غاية الخلق في ربه تعالى الله عن قول الرافضة. نعم. وهذا مستحق من قول اليهود والنصارى في رب العالمين أنه إنه أرسل ملكا ظالما فدعي النبوة وكذب على الله مكث زمنا طويلا يقول أمرني بكذا ونهاني عن كذا ويستبيح دماء أنبياء الله وأوليائه وأحبابه، والرب تعالى يقيم الأدلة أمور الجزاء على صدقه ويقبل بقلوب الخلق وأجسادهم إليه، ويقيم دولته على الظهور والزيادة ويذل أعداءه أكثر من 800 عام. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخوانهم من الرافضة تجد القولين سواء. نعم، اليهود والنصارى يقولون أن محمد ليس برسول. طيب كيف ليس برسول وهو أظهره الله ويؤيده بالمعجزات؟ ها؟ ولكن هنا قوله يستبيح دماء إيش؟ ويستبيح دماء أنبياء الله غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ما استباح دماء أنبياء الله، لكن هذا مو غلط من المصنف، هذا غلط من النساخ. الصواب ويستميح دماء أبناء أنبياء الله، لأن اليهود والنصارى فيهم من هم من أبناء الأنبياء. نعم. فوازن بين قول هؤلاء وقول إخواني من الرافضة تجد القولين سواء. ولا قدر حق قدر من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ليبين لعباده الذين كانوا فيه يختلفون ويعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. هذا كقول من؟ كقول عامة الفلاسفة المنكرين للبعث. نعم. وبالجملة فهذا باب واسع، المقصود أن كل من عبد مع الله غيره فإنه عبد شيطانا. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. فما عبد أحدا من بني آدم كائنا من كان إلا وقعت عبادته للشيطان. والله هذا وحده دليل كاف على قباحة الشرك. من عبد مع الله أحدا فهو في واقع الأمر وحقيقته عابد للشيطان. كيف تعبد الشيطان؟ وبعدين يجون يقول لك عبدت الشيطان ظلم. طيب وأنتم أيضا عبدتم الشيطان، لما عبدتم غير الله عبدتم الشيطان، لأن هذا قول الشيطان، إرشاد الشيطان. نعم. فيستمتع العابد بالمعبود في حصول الغرض، ويستمتع المعبود بالعابد بتعظيم له وإشراكه مع الله تعالى، وذلك غاية رضا الشيطان. الشيطان أخبر وذكر الله خبره في القرآن أنه لن يرضى حتى يجعلهم كنفسه، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله. ولما علم الشيطان اللعين أن كلمة الكفر قد لا يقوله الناس أتى بالشرك، ولما علم القبيح أن إنكار الرسالات قد لا تنفع فلبس على أهل الإسلام باسم الإسلام وأوقعهم في الشرك، ولهذا ينبغي الحذر. نعم. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشر جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإضلالهم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفر بغير التوبة منه، وأنه موجب للخلود في العذاب العظيم. إذا تضمن كونه أعظم الذنب لأن فيه ظن السوء بالله عز وجل، وأيضا لأن فيه أنه عابد للشيطان. نعم. وأنه ليس تحريمه وقبحه لمجرد النهي عنه فقط كما يظنه من يظنه من المنتسبين إلى الإسلام، وهذا غلط. الشرك ليس منهيا عنه كما يقوله بعض الناس، وهذا قول بعض الأشاعرة، يقولون إن الشرك والتوحيد ليس أحدهم قبيحا أو حسنا في نفسه، وإنما حسنه وقبحه استفيد من جهة الشر. لا، هذا غلط. الشرك قبيح في نفسه، دل عليه العقل، ثم لما جاء الشر دل عليه الشرع أيضا، كما يدل على ذلك الفطرة أيضا. والتوحيد حسن في نفسه عقلا وشرعا. نعم. بل يستحيل على الله سبحانه وتعالى أن يشرع عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله. هذا سؤال مهم. الشرك هل هو مستحيل أن يشرعه الله؟ أهل السنة والجماعة قاطبة قالوا يستحيل على الله أن يشرع الشرك، لأن تشريع الشرك معناه وقوع المستحيل، ووقوع المستحيل كاسمه مستحيل. إذن الشرك أيها الإخوة يستحيل على الله أن يشرعه. لماذا؟ لأن في تشريعه تقبيح لذاته، وهذا لا يمكن أن يقع، لأن ذاته موصوفة بالكمال والجلال، فلا يمكن أن يقع منه في شرعه ما يناقض كمال ذاته سبحانه. نقف على هذا، وغدا إن شاء الله ننهي الرسالة هذا الوقت بإذن الله تبارك وتعالى، ونسأل العون والسداد والتوفيق والهدى والرشاد. صلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.